الحمد لله الذي هدانا دينا قويما وصراطا مستقيما، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وألبسنا التقوى خير لباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين من مشاكل، بل لا يخلو إنسان من صعوبات في الحياة، إما مشاكل مع عمله أو أقاربه أو زملائه أو حتى أقرب الناس إليه وهي زوجته. ومما زاد الأمر كثيرا في هذا الزمان المشاكل الأسرية، فكثرت بين الزوجين حالات الطلاق، وامتدت الأيدي بالضرب والألسنة بالسب، وتعقدت القضايا والمسائل في المحاكم وعند مكاتب الإصلاح بين الزوجين وعبر الفتاوى في الهاتف. وإن من الأخطاء الاجتماعية المتراكمة من أسبابها المشاكل بين الزوجين، فنجد على سبيل المثال أخفاق الطالب في الدراسة وتعقداته النفسية بسبب مشاكل البيت، وقد نجد أن سبب هروب البنت من البيت هو بسبب والديها وكثرة المشاكل، مما يدل على أن من أهم طرق علاج المشاكل الاجتماعية الإصلاح بين الزوجين. ولذلك جعل الله عز وجل آصرة النكاح وعقدة النكاح وعقد النكاح من أهم الأواصر، والله عز وجل جعل الدخول للنكاح أمر عظيم، والاستمرار فيه أمر معظم، والخروج منه لا يكون إلا بشروط. وعظم الله عز وجل حق الزوجين، حق الزوج والزوجة، مما يدل على عظم هذا الأمر وأهميته، وإلا لو كان غير مهم لما كان في كتاب الله عز وجل عدد كبير من الآيات المتعلقة في أمر النكاح وعقدة النكاح. العقدة يعني عقد النكاح. ولا يمر بي يوم حتى أستمع عدداً من المشاكل، ومن خلال تأمل سريع وخواطر سريعة في الموضوع، والموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، ولو أخذته في خطب في ذكر أسباب المشاكل الزوجية وطرق علاجها لما كفت ثلاث خطب أو ربما أكثر. فمن خلال سماع بعض المشاكل كتبت بعض الخواطر وجمعت أهم المشاكل بين الزوجين التي تحتاج إلى حلول متوسعة. فالآن سأذكر أهم المشاكل الاجتماعية العامة بدون أسباب وبدون علاج، لكن حتى يهتم الرجل إذا كان قد وقع في شيء منها أو عرضت عليه مشكلة أو كان طرفاً في حل مشكلة أو في إصلاح، ليعلم أن هذه المشاكل هي عقد المشاكل، أسباب المشاكل في المجتمع بين الزوجين. السبب الأول أو المشكلة الأولى، إذا كان أحد الزوجين لا يصلي وصبرت عليه المرأة ونصح ولم يتعدل فهذا لا يجوز البقاء معه، أو كان يدخن، فكما أن الرجل لا يتحمل الرائحة الكريهة من زوجته، هذه نصيحة وتوجيه، ولا أريد أن أحرج ولا أجرح المدخنين، لكن تأمل يا أخي الكريم في أن هذا الأمر الذي تتقزز منه لو صدر من المرأة رائحة طبخ أو عرق أو ما يتعلق بما يصدر من رائحة المرأة الطبيعية، أو كونها تكره الرائحة بسبب الوحم بدايات الحمل، فإذا كانت تظهر التقزز منك فإنك لا تتحمل، وبالمقابل أيضاً الأمر أشد لو كانت الرائحة من المرأة. فهذا تذكير سريع للمدخنين، نسأل الله يهدي الجميع. من المشاكل أيضا إذا كان الزوج يتعاطى المخدرات، وهذه تحتاج إلى مؤسسات إصلاح، ويصعب أن تقوم المرأة الضعيفة المسكينة مكسورة الجناح التي لو رفعت القضية لمحارمها أو لأهلها لانقلبت ضدها. فجعل الله عز وجل للنساء صبرا عظيما، ولا يتحمل ولا يتحمل بعض الرجال، يعني بعض الرجال بمجرد مشاهدته والتعامل معه والاحتكاك به في العمل يأتي بالأمراض، وبعضهم ثقيل النفس وثقيل الطبع، فكيف تتحمل المرأة مثل هؤلاء الرجال أو رجل عنده مثل هذا التصرف أو هذا الطبع أو يكون مبتلاً بالمعاكسات أو السهر الطويل عن البيت في أماكن مريبة لا بريئة؟ بل ليس من حق الزوجة في نظره أن تسأله أين كنت ولماذا تأخرت. بعضهم يخرج من العمل الرابعة والرابعة والنصف أو ربما قبل أو بعد، يأتي للبيت كوقوع الطائر على الشجر، يغير ملابسه ويخرج ولا يأتي للبيت إلا الساعة 11، ويظن أنه يعاشر زوجته بالمعروف. ومن المشاكل الأسفار الغامضة المتكررة لدول مجاورة، ومنها وجود المنكرات في البيت وإقرار الأولاد عليها، فيصابون جميعاً بشؤم المعصية. فإذا أقرهم على منكر وعلى معصية فإن الله عز وجل يبتليه بنفسه وبأخلاقه وبعقليته على حسب قربه وبعده من الدين، فإذا ضرب بالدين عرض الحائط ضرب الله عز وجل عليه المشاكل والهموم والغموم. ومنها تعلق الرجل الزوج بالخادمة والتحرش بها، وبالأمس القريب سمعت مشكلة معقدة حول هذا الموضوع، امرأة ابتليت بزوج كان يتحرش بالخادمات قبل الزواج، وغرت به المسكينة وظنت أنه قد استقام وهو لا يتظاهر بالتدين، لكن سكت الأهل جميعا ولم تعلم بحقائق الأمر، فاستمر بالتحرش حتى بعد الزواج، واستمر بعد زواجه 5 سنوات إلى قبل مدة قريبة وهذا فعله. فتصور يا أخي الكريم، نسأل الله أن يعافي جميع نساء المسلمين ورجال المسلمين، لو كانت هذه المرأة إحدى محارمك، زوجها يتحرش بالخادمات، بل تقول إنه يتحرش بالخادمات أثناء وجودها، تقول إذا كنت في مكان في البيت وذهب إلى مكان وجد الخادمة يعمل ما شاء على الطريق مما خف حمله، نسأل الله العافية. ومن ذلك من المشاكل المعقدة في البيوت شك الزوج، كونه شكاكاً بسبب تساهله في الماضي وفي الحاضر، فلا يثق بزوجته ويبدأ يفسر كل تصرف من المرأة، سواء ردت على الهاتف وعند دخوله انتهت المكالمة، مكالمة طبيعية تنتهي المكالمة ثم تغلق الهاتف يظن أنها تحادث رجالاً، وبعضهم يغلق عليها باب البيت ولا يجعل معها المفتاح لأنه عنده شك عظيم أنها تفتح للرجال في النهار أو في الليل. وغالباً أصحاب الشك فيهم مرض، لأن الشكوك والوساوس في مثل هذا مرض نفسي، وهذه عقوبة من الله عز وجل لمن وقع في المنكرات أو من كان عنده معاكسات في الماضي، فقد يصاب بنفسه وقد يصاب بعرضه، لكن ليس من اللوازم، لأن أحد المصلحين من الدعاة أتاه رجل شاك بزوجته ويريد أن يطلق المرأة، يطلق زوجته. السبب في ذلك يقول: لأني سمعت الإمام الشافعي، ما شاء الله فقيه، يقول سمعت الإمام الشافعي يقول أن من يزني يزنى بداره ولو بجداره، والإنسان يبتلى بعرضه في بيت شعر أو أبيات شعر للإمام الشافعي، يعني أن من وقع في المحرم لا بد أن يبتلى بعرضه، فيقول أنا لا أثق بها، كان يذكر عن نفسه أنه وقع في محرمات قبل الزواج، فهو لا يثق بالمرأة فيريد الطلاق لما سمع مقولة الإمام الشافعي. وهذا تصرف بلا شك خطأ، وكونه قد أذنب قبل ومن تاب تاب الله عليه. والله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فليس بعذر أن يشك بالبنت الطاهرة والمرأة الحصان الرزان باعتبار أنه قد ارتكب مخالفات في الماضي. ومن ذلك الأمراض النفسية والوساوس، مرض الوسواس في الطهارة، في العبادات، في الطلاق، أو الأمراض التي تكون دون الجنون بدرجة. وبعض الرجال ظلماً وعدواناً يبحث لابنه المريض نفسياً والمعقد أو المتعافي من تعاطي المخدرات، يبحث له عن امرأة عاقلة رزينة حكيمة طاهرة نقية سوية حتى تقوم بشؤونه، فكأنها حق التجارب مسكينة البنت. فالعقد التي جعلت جميعاً على هذا الولد أو ابتلاء من الله عز وجل، أو هو ابتلى نفسه بالمخدرات فأصيب بالهلوسة، يجعل جميع تجاربه على هذه المرأة، وهذا من الظلم. ولا يجوز أن يقدم الرجل على زواج وهو يخفي أي مرض. فكما أن الفحص الذي يكون قبل عقد الزواج على الأمراض الوراثية، أتمنى أن يكون فيه فحص على النفسية وعن أمراض الإيدز، بعض الأمراض الجنسية، لأن هذا من حقوق المرأة. فما ذنب المرأة المريضة والمسكينة، فما ذنبها إذا كان زوجها محملاً سفينة أمراض بسبب علاقات سابقة أو حتى علاقات مستمرة بعد الزواج؟ فالواجب على الزوجين قبل الارتباط بالزواج، أو الرجل والمرأة أو الأولياء جميعاً، أن يبينوا ولا يكتموا. ومن الأخطاء التي تأتي أيضاً تبعاً أو المشاكل، كتمان عيوب أحد الزوجين عند التقدم للزواج، ومما يكرس الأمر سوءاً ويزيد الأمر شدةً وضرراً أن بعض الموظفين يُسأل عن صاحبه في العمل أنه تقدم لآل فلان، ومن المهم أن يُسأل عن الرجل بين زملائه وعمله والذين سافروا معه وأصحابه السابقين، أصحابه السابقون وجماعة المسجد، وكل طريق يستطيعون الوصول إليه يسألون عنه. فبعضهم من باب المجاملة ويقول: حتى لا أقطع الرزق على صاحبي أثني عليه ثناء عام أنه طيب ومسلم راعي خير ويعرف القبلة أنها من هذه الجهة، يظن أنه من باب قطع الرزق، وهذا خيانة وغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حق المسلم على المسلم 6 إذا استنصحك فانصح له. ومحض النصح والوضوح بالنصح للمسلم يدل على قوة الإيمان. واجعل نفسك مكان ولي المرأة. لو كنت في مكان ولي المرأة ثم سألت عن الزوج ثم تبين أنه محمل بهذه الأمراض أو بهذه المشاكل التي سمعتم بعضها، ومن ذلك تدخل الأهل في المشاكل وفي حلول المشاكل، فبعض الوالدين أو الإخوان لا يفيقون إلا على فتنة ولا يتحركون إلا على مشكلة. هم سنوات لا يقومون مع أختهم إذا شكت زوجها أنه لا يصلي، لكن لو أنه امتدت يده بالضرب أو لسانه بالسب ما تحملوا ولا صبروا. طيب، والشكاوى الماضية حول ما يتعلق بالصلاة؟ فكونهم يتدخلون في أي مشكلة ولا داعي لتدخلهم، هذا مما يزيد الأمر مشاكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة، يفضي لها بكل ما عنده من جسمه ومن تعامله ومن أخلاقه وأقواله وأسراره. إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. فإذا خرجت الأسرار من بيت الزوجية التي ربما تكتم فإنها لا تحل. ومن أسباب المشاكل وهي ليست مشاكل، أم الزوجة أو أم الزوج، وإن كانت تحمل اليوم في مشاكل الناس أم الزوجة، بل إن بعض الفقهاء يقول ويستحب أن يتزوج امرأة ودودا ولودا بلا أم، لأن الأم هي سبب المشاكل. هذا في نظر بعض الناس، وهذا ليس بصحيح، بل إن بعض النساء تزن عددا كبيرا من الرجال، ومنها سرعة الغضب. من المشاكل بين الزوجين سرعة الغضب من الرجل وإظهار الرجولة أمام أهله وجماعته، أن المرأة لا تساوي عنده شيء، ومن ذلك فهم القوامة فهما خاطئا، وأنه يملك سوط الطلاق. ويوميا أستمع إلى 3 أسئلة 4 أسئلة إلى 5 يوميا مسائل طلاق، مع أني لست بقاضي ولا مفتي ولا مصلحا اجتماعيا، يعني لما أفتح مكتب إصلاح اجتماعي. والمشاكل حول ما يتعلق بالطلاق والتهديد بالطلاق كثيرة، التي يستمع إليها القضاة وعدد من المشايخ والدعاة. فبعض الرجال من ضعف شخصيته لا يملك من الرجولة إلا الاسم، ولا يملك من الزوجية إلا الطلاق، فعند أي تصرف أو تهديد المرأة: أنت طالق، سأطلقك، اذهبي فأنت طالق، إن فعلتي كذا فأنت طالق، إن لم تطبخي فأنت طالق. هذه لا يلجأ إليها الرجال، الرجل لا يلجأ إليها، لأن عنده إصلاحات كثيرة وعنده عقل وحكمة، وقد تتعقد المسائل. نسأل الله يعافي كل إنسان وكل مريض وكل صاحب مشاكل، قد تتعقد ولا ينفع إلا الطلاق، لكن لا يكون التهديد بالطلاق في كل تصرف. ومنها الضرب بدون سبب وبأي وقت أمام الأولاد، بل إن بعضهم يلقي عباءة زوجته في الزبالة ويقول: هذا قدرك، أمام أولادها. ومن ذلك برود المشاعر وعدم تلبية الطلبات، فهو ما شاء الله كريح سليمان لأصحابه وزملائه وأصحاب الاستراحة وزملاء العمل ورئيسه في العمل، يلبي جميع الطلبات، لكن الطلب من الزوجة أو من الأولاد تنتظر أسابيع، ويظن أن هذا من باب تربية النساء. ومن الأخطاء إظهار المشاكل للناس، والمنع من زيارة الأهل، وعدم إضافة الجسم والملابس والفم والشعر، وإهمال النفس. قد تطلب بعض النساء الطلاق بسبب ما يصدر من زوجها من روائح كريهة. واقرأوا ما شئتم من الكتب أو من المشاكل، واسألوا أهل الذكر. ومن ذلك كسب الحرام، فيعود بالضرر عليه وعلى البيت، وابتداء ليلة العمر بمعصية، فهذه عقوبات من الله عز وجل معجلة ومؤجلة، وتسلطه على مال المرأة وراتبها ومهرها، والبخل، وأي داء أدوى من البخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الأمراض بين الرجال والنساء، من أشد وأشر البخل. والبخيل بغيض لنفسه، حتى يقول بعضهم عن البخيل أنه أقل أو لا يرجى منه الخير إلا كما يرجى در الأرنب، فالأرنب لا تكاد تدر. والبخيل كما يقال: فقير لا يؤجر، فقير لا يؤجر. فلم يستمتع بالمال، ولم يسعد أولاده ومن حوله. عدم الإنصات للمشاكل من أحد الطرفين، وعدم طاعة الزوج، والنشوز عليه، وسوء اللسان والعبارة، والسب والشتم لأهل المرأة، الكبر من الزوج وعدم الاعتراف بالخطأ. ومن المخالفات السكوت على المشاكل وعدم المبادرة للحل. فمما يظن أن السكوت على المشكلة أنه ربما يتعدل الزوج أو المرأة بالذات إذا كانت المشكلة لا يسكت عنها ولا يصبر عليها. والرجل بحكمته يميز بين المشاكل، الذي يسكت عنه والذي يتغافل عنه. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. هذه بعض مآسي المجتمع وما يدور في بعض البيوت. الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وتقاربوا لإخوانكم رحمكم الله، تقاربوا توسعوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ، أما بعد: إني ألقي إلي كتابٌ كريم. من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، عُمِّم على وزارة الشؤون الإسلامية أن يُرسل خطاب وفتوى من سماحة الشيخ في حث الخطباء على الكلام حول الخلايا المفسدة التي قُبِض عليها الأسبوع الماضي. وكان من عمل هذه الخلايا الإرهابية المفسدة الضالة جمع السلاح والتعاون والتآزر على القيام بعمليات في هذه البلاد، والتعاون على ضرب منشآت النفط وضرب اقتصاد البلد، ومبايعة واحد منهم على السمع والطاعة، مبايعة أحد قادتهم على السمع والطاعة والخروج على ولي الأمر، والتواصي والتآزر على قتل المسلمين وحمل السلاح عليهم، وتنزيل آيات وأحاديث الجهاد ضد المسلمين ضد المصلين. كل واحدة من هذه هي ضرر وأمر خطير وكبيرة من كبائر الذنوب. وإن الله عز وجل أعطانا نعمة عظيمة ونعمة كبرى هي الأمن المفقود في بعض الدول. يتصور العاقل ولا يحتاج الإنسان إلى ضرب أدلة، جميعاً تعرفون نعمة الله عز وجل علينا بالأمن، وأن الله تعالى ذكر الأمن وأهميته في مواضع كثيرة في كتابه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما تحتاجون إلى ذكر أدلة أبداً، لكن تصور لو أن الأمن اختل في بلادنا وصار أضعفنا نهباً لأقوانا، الضعيف يؤكل وتكسر يده ويقاتل ويقتل ويعتدى على عرضه ولا أحد يدافع عنه. وتأمل في نعمة الله عز وجل علينا بالأمن فيما يحصل في العراق، ومما يقرره أهل السنة والجماعة جميعاً، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع حول ما يتعلق في نعمة الله عز وجل بوجود ولي الأمر أو الحاكم. وأهل السنة والجماعة من عقيدتهم السمع والطاعة للإمام، سواء كان برًا صالحًا تقيًا أو فاجرًا. فالصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا على الحجاج بن يوسف ولم يقاتلوا على كثرة ما قتل من المسلمين، حتى قيل إنه تسبب في أذى عبد الله بن عمر، بل ثبت أنه تسبب في أذى عبد الله بن عمر. فكان عبد الله بن عمر في الحرم، ودخل بعض قادة الحجاج بن يوسف ومعهم السلاح، فجرحوا من غير علم، جرحوا عبد الله بن عمر فتأثر، وكان أراد أن يؤذي أنس بن مالك، وقتل عدد من العلماء ومنهم سعيد بن جبير، ومع ذلك لم يخرج عليه العلماء ولم يقاتلوه ولم يقتلوه ولم يغدروا به ولم يفتوا بالخروج عليه. بل إن المعتصم والمأمون والواثق من خلفاء بني العباس كلهم امتحنوا الناس بقضية القول بخلق القرآن، فادعوا أن الله عز وجل خلق القرآن فهو مخلوق غير منزل، مما يدل في كلامهم، وكلامهم باطل بلا شك ومخالف، بل هو كفر، فيدل أن صفات الله عز وجل مخلوقة، لأن القرآن صفة الله، فإذا قلت القرآن مخلوق صارت صفات الله مخلوقة، فالله مخلوق، تعالى الله وجل الله عن مثل هذه الكلام. فامتحنوا الناس وضربوهم وآذوهم وسجنوا عدداً من العلماء، وجلدوا الإمام أحمد حتى يقول الذي جلده: جلدت أحمد بن حنبل جلداً لو كان على بعير لانهد. وكان الإمام أحمد قد تجاوز الأربعين أو جاوز الأربعين بل قرابة الخمسين، ومع ذلك الإمام أحمد لم يخرج عليهم ولم يقاتلهم، بل قال: إني قد عفوت عن كل من ظلمني وآذاني إلا القاضي ابن أبي دؤاد. القاضي الذي سعى في هذه الفتنة كان يعرف أن حكم الله عز وجل في القرآن أن القرآن منزل، إنا أنزلناه، وأنه غير مخلوق. فهذه مسألة تاريخية وعقدية لا أريد التفصيل فيها، لكن المهم أن الأئمة لم يخرجوا عليهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بلا استثناء. وأما ما يقوم به بعض الشباب من الذين ينسبون لأهل السنة في مثل هذه الأشياء من التفجير أو التكفير أو القيام على ولي الأمر أو الخروج عليه بمبايعة شخص آخر، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أبداً، بل إن هذا من تفريق الكلمة وتفريق الصف. الشاهد في كلامي حول ما يتعلق بقضية الأمن، أهل العلم يقولون: البقاء مع ولي أمر وإن كان فاجراً مسلماً، فاجراً صاحب فجور لكنه مسلم لم يكفر، هذا أحسن من البقاء أو من الخروج عليه ثم حصول الفتن. وتأملوا في العراق، أيها أكثر فساداً وقتلاً؟ العراق، بغض النظر عن صدام هل هو مسلم أو غير مسلم، قبل أن يطاح به ليست هذه قضيتي ولا أهتم بمثل هذا الأمر الآن، لكن أتكلم عن قضية وجود صدام قبل الإطاحة بحكمه أو بعد ذلك. أيها أكثر قتلاً وقلة أمن وضياع للأعراض وسفك للدماء للجميع؟ قرابة المليون قتيل الآن في العراق في 4 سنوات أو قل 5 سنوات، وكم قتل في زمن صدام، مما يدل على أن التفرق فالبقاء مع حاكم إن كان فاجراً مسلماً فاجراً فالبقاء معه خير من الخروج عليه بلا شك، بل إنه هو الواجب، البقاء على حاكم مسلم فاجر، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما كونهم يتفرقون على مثل هذا الأمر أو يجتمعون للخروج على ولي الأمر فهذا من المخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فلو أن الأمن اختل لكان الضرر عائداً على الجميع لا يستثنى أحد. ولذا كان من أول خطبي في هذا الجامع أسباب انتشار الجريمة وكيفية علاجها، وما زلت على موعدي إن شاء الله سأكمل أسباب انتشار الجريمة في خطب قادمة، لأن كل جريمة هي إخلال بالأمن وإفساد في الأرض. ومما أؤكد عليه وأؤكد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله أن الله تعالى أمرنا بجمع الكلمة وأن نجتمع تحت بيعة إمام واحد، ويريد هؤلاء أن نتفرق أحزاباً وشعوباً وفصائل وأطياف وطائفية، نعوذ بالله من الفتن والفساد. ثم لو ضربت مصالح النفط في هذه البلاد من المستفيد؟ هل ستقوم الدولة الإسلامية في نظرهم بمجرد أن أقتل مئات من المسلمين وأن أضرب مصالح النفط؟ ضربت مصالح النفط في العراق، أين الدولة الإسلامية التي يقولون؟ وأنا أذكر الآن التنظير فقط، التنظير في جزئيات مسائل، وطالب العلم والمدرك يعرف ماذا أقصد. فهل ضرب المصلحة الإسلامية أو الأمر المتعلق بأمن البلاد أو أموال الناس هل يكون هذا سبب لقيام الدولة وقيام الدين؟ بمعنى آخر، آتي لأقتلك حتى تصلي مثلاً، هل هذا الأمر صحيح؟ أو يقتل الإنسان حتى تقوم الدولة الإسلامية؟ فبلا شك أن هذا الأمر تصور ضال خاطئ. فمن المستفيد لو ضربت هذه المصالح؟ ومن المتضرر؟ إلا إذا كنا في نظرهم جميعاً المصلين أصلاً كفرة وفجرة ونحن من أهل النار في نظرهم، فما تستطيع أن تتخاطب معها أصلاً. لكن على فرض أنهم يدعون أننا مسلمون ويريدون ضرب النفط أو مصالح البلاد أو المنشآت والمصانع الكبيرة، من المستفيد ومن المتضرر؟ يعود الضرر علينا جميعاً ويعود عليهم. من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولي الأمر، وأنها من طاعة الله عز وجل، وأنها من طاعة الله في طاعة الله، وعدم الخروج عليه، والتحذير من هذا الفكر الضال المفرق للجماعة. وأنا الآن لا أقرأ قراءة نصية من كلام مفتي المملكة، قرأت الخطاب كاملا واستفدت منه، وهذه الخلاصات مع الزيادات من عندي. وليحذر هؤلاء من الإقدام على قتل أي مسلم. دليل واحد في البخاري ومسلم، أسامة بن زيد رضي الله عنه كان في إحدى الغزوات ولحق رجلا من المشركين لم يترك شيئا في المسلمين إلا أقدم عليه وضربه وقتل، هذا بالنسبة للرجل المشرك. فلحقه أسامة، فلما رفع السيف عليه قال ذلك الرجل لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكرر عليه أكثر من مرة حتى قال أسامة. وأسامة رضي الله عنه حب رسول الله وابن حبه، وكلفه وجعله رئيسا على جيش، وجعل أبا بكر تبعا له من محبته لأسامة، لكن في موضع آخر، ومع ذلك قال له هذا الكلام. فقال أسامة والله وددت أني ما أسلمت إلا يومئذ. رجل قتل في المسلمين ومشرك وفي معركة، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة إقدامه على هذا الأمر. بل إن الشريعة المباركة، وذكرت هذا في مناسبة قتل الفرنسيين قبل شهر وزيادة، أن الشريعة تحافظ على المعاهد الكافر، المعاهد الكافر والمستأمن والذمي، فمن باب أولى أن تحافظ على المسلم. ثم إن هذا الأمر، هل هو الجهاد في سبيل الله؟ ما الذي يتضرر به الغزاة المستعمرون الكفار في العراق؟ ما الذي يضيرهم إذا قتلت مسلم في هذه البلاد؟ ما الذي يضير إسرائيل ويتزعزع ملكها إذا قتلت مسلما في هذه البلاد أو ضربت المنشأة النفط؟ هل هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ مما يدل على أن الجهاد في جهة وهؤلاء في جهة. وعلى فرض أنه جهاد في نظرهم، ما الذي يدخل بقية الأبرياء والناس والمدنيين في مثل هذا الأمر؟ وهل دين الله عز وجل لا ينتشر إلا بهذه الطريقة؟ والموضوع لا يحتاج إلى زيادة ولا تفصيل، لأنه كرر ولله الحمد مرارا وكثيرا، وكل مسلم متقرر عنده هذا الأمر، لكن هذه شرذمة قليلة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد.